بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: باب علامات الاسم. فالاسم ما يدخله من وإلى، فكان مجرورا بحتى وعلى، مثاله زيد وخيل وغنم وذا وتلك والذي ومن وكم. قال الشارح رحمه الله تعالى معرفا للاسم، قال: الاسم لغة مشتق من السمو. الاسم لغة مشتق من السمو. قوله لغة أي في لغة العرب، في لغة العرب، يعني من حيث المعنى اللغوي قبل جعل المعنى الاصطلاحي الخاص له عند النحاة. حينئذ قال لغة بالنصب، إما أنه على تمييز أو على نزع الخافض. لغة إما أنه منصوب على التمييز أو أنه منصوب على نزع الخافض، والنصب على نزع الخافض هذا مما يكاد يتفق عليه النحاة، وقيل بخلاف، لكن الجماهير على أنه سماعي وليس بقياس، سماعي ليس بقياس. إذا في اللغة قال مشتق من السمو، من السمو بضمتين وتشديد الواو، مصدر سما يسمو سموا، كعلى يعلو علوا، كعلى يعلو علوا. قال: وهو العلو في رأي بصري، يعني ثم خلاف في الاشتقاق وكذلك في المعنى بين البصريين وبين الكوفيين، وهذه من المسائل التي وقع فيها نزاع كبير بينهم في الاشتقاق وفي المعنى. فاسم هذا مشتق من السمو وهو العلو في رأي بصري، يعني عند البصريين اسم أصله ماذا؟ سمون، هذا الأصل فيه. على تصريف عندهم يطول ذكره، شرحته مرارا في سائر المتون. سمون اسم أصله سمون، حينئذ السمو يقول المعنى المراد به في لسان العرب هو العلو. من سما يسمو إذا علا، لعلوه على مسماه، لعلوه على مسماه، لأنه في لغة العرب ما دل على مسماه علما كان كزيف أو جنسا كخيل، علما ما دل على مسماه مطلقا، سواء كان علما أو كان اسم جنس. حينئذ كل ما دل على مسماه فهو اسم، يعني لفظ دل على معنى إذا أطلق فهم منه هذا المعنى، حينئذ يسمى اسما. ومن هنا قيل بأن الأفعال أسماء، يعني تدل على معاني. قام يدل على قيام في زمن مضى، يقوم يدل على قيام في زمن حاضر، إذن دل على مسماه، قام دل على مسماه وهو حدوث القيام في الزمن الماضي، إذن يسمى اسمه، فقام اسمه، لكن باعتبار ماذا؟ باعتبار المعنى اللغوي الأعم. ومن هنا قال بعضهم: علم آدم الأسماء، قال ليس المراد بها الاسم المقابل للفعل والحرف، بل ما يعم الفعل والحرف، ما يعم الفعل والحرف. إذن مشتق من السمو، ومعناه في اللغة ما دل على مسماه، وهو أي السمو العلو في رأي بصري. ومن السمة، يعني مشتق من السمة، وهي العلامة في رأي كوفي، يعني كونه علامة على مسماه، على مسماه، ولا علاقة بهذا البحث اللغوي البحث بما يتعلق بالاسم، هل هو عين مسمى أم لا، بما يتعلق بعلام الباري جل وعلا. لا يلزم من هذا البحث دون الخلاف أن يكون ثم خلاف ينبني عليه خلاف عقدي، خلاف هنا خلاف لغوي فحسب في الاصطلاح، هذا بناء على الأصل أن اللغوي إذا تكلم يتكلم بما يدين الله تعالى بما ثبت عنده فيه في لسان عرب. أما كونه يسخر اللغة على ما يوافق عقيدته نقول هذا ليس هو الأصل. قد يظهر من بعضهم تجني في ذلك، لكن ليس هو الأصل وليس هو المطلق. قال: واصطلاحا، بعدما بين لنا أنه إما من السمو وإما من السمة، والصواب أنه من السمو هو الصحيح ومعلوم ترجح في موضع آخر. قال: واصطلاحا أي باصطلاح النحاتي، وصار حقيقة عرفية بعد أن كان له معنى في لسان العرب، اصطلاح النحات وعادته. ومر معنى اصطلاحا هنا كقول لغة، منصوب على التمييز أو على نزع الخافض، إما بنزع الخافض أو منصوب على التمييز. فإذا قيل لغة صلاحا ما الناصب له؟ قل على التمييز. والاصطلاح مر معنى أنه في اللغة الاتفاق، وفي الاصطلاح في الاصطلاح اتفاق مقصوص بين طائفة، متى ما أطلق انصرف إليه، يعني مراد به من حيث المعنى أنهم يتفقون على أن هذا اللفظ إذا أطلق انصرف إلى هذا المعنى، حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى صلاحا، يسمى صلاحا، قد يكون عاما قد يكون خاصا. قال كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا، هذا تعريف للاسم. والمراد بتعريف الاسم بيان الحقيقة والماهية والحقائق والماهيات التي يعبر عنها بالتعاريف موجودة في الأذهان فحسب، لا وجود لها في الخارج، كما ذكرنا ذلك في درس الماضي. كلمة دلت، عرفنا المراد بالكلمة، هنا أخذ الكلمة جنسا، أخذ الكلمة جنسا في حد الاسم، لأنه الاسم المقسوم. فإذا عرفنا أن الاسم والفعل والحرف أقسام للكلمة، حينئذ نحتاج إلى ماذا؟ إلى أن نجعل هذه الكلمة باعتبار معناها الثابت، جعله ماذا؟ جنسا في حد الاسم. فنقول الاسم كلمة، حينئذ ما هي الكلمة؟ قول مفرد دخل فيه ماذا؟ الاسم والفعل والحرف، فصار كالجنس، يعني صار شاملا. حينئذ الجنس أعم من المحدود. ما هو المحدود؟ الاسم. الكلمة أعم، كل اسم كلمة ولا عكس، صار أعم. حينئذ العلاقة بين المحدود والجنس هو ماذا؟ هو العموم والخصوص المطلق، كل اسم كلمة ولا عكس. حينئذ نقول الكلمة هنا مراد بها قول مفرد، فهي جنس، فدخلت فيها الأنواع الثلاثة. نحتاج إلى فصول تفصل الفعل والحرف، ويبقى معنى هنا ماذا؟ الاسم فقط. كلمة دلت على معنى، كلمة دلت يعني ذو دلالة، دلت يعني ذو دلالة. لماذا نؤولها ذو دلالة؟ يعني دلت في الماضي والآن لا تدل، نريد أن الكلمة مصاحبة للدلالة في أي وقت كان. حينئذ نؤول هذا التركيب دلت بأنه لم يقصد منه الدلالة في الماضي والانقطاع عن أهلها، وإنما كلمة ذو دلالة، إذن يفهم منها ماذا؟ يفهم منها معنى خاص، وليس المقصود أنها تدل في زمن دون زمن. حينئذ دلت لا زمن لهم، أو لا دلت هذا فعل ماضي، حينئذ نقول هذا منزوع الزمن. هنا في الأفعال إذا دخلت التعريف نزعت أزمانها، واضح؟ الأفعال إذا أدخلتها التعريف نزعت أزمانها. لماذا؟ لأن الزمن قيد، وإذا قيدتها حينئذ يمنع الإطلاق. فالاسم في أي زمن من الأزمان، في أي عصر من الأعصار، يدل على معنى، ليس في زمن دون زمن. حينئذ إذا أدخلت الفعل الماضي قيدته، حينئذ لابد من جواب. ما هو الجواب؟ نقول ليس المراد الزمن الذي دل عليه الفعل، وإنما المراد به الدلالة. فنقول كلمة ذو دلالة، احترازا عن الاعتراض بكون دل فعل ماضي. وحينئذ إذا كان فعلا ماضيا يفهم منه أن الكلمة قد دلت في زمن قد مضى والآن لا تدل، قل لا، إنما نقول كلمة ذو دلالة على معنى. مر معنى المعنى أنه في الاصطلاح ما يقصد من اللفظ، ما يقصد من اللفظ، يعني مدلول اللفظ. وإذا كان مدلول اللفظ لا يلزم منه أن يكون منفكا عن اللفظ، لا، بل اللفظ والمعنى داخلان تحت مسمى الكلمة، كما أن اللفظ مع المعنى داخلان تحت مسمى الكلام. فالكلام مسماه لفظ ومعنى، والكلمة مسماه لفظ ومعنى. فإذا قيل قول مفرد زيد، قول مفرد، إذن زيد لفظ ومعناه زيد لفظ مفرد ومعناه الذات المشخصة في الخارج. إذن دلالة زيد على المعنى مستوية في دخولها تحت مسمى الكلمة، فليس مسمى الكلمة اللفظ فحسب ولا المعنى فحسب، بل هما سيان معا، كذلك يقال الشأن في الكلام. كما نقول الإنسان اسم للبدن والروح معا، لا للبدن دون الروح ولا للروح دون البدن، كذلك الكلام اسم لللفظ والمعنى معا، لا لللفظ دون المعنى ولا للمعنى دون اللفظ، هذا المقرر في لسان العرب ولا خلاف في ذلك. إذن على معنى، المعنى هو ما يقصد من اللفظ. في نفسها ضمير يعود إلى الكلمة، في نفسها، في هنا بمعنى الباء يعني بنفسها، والمراد بالنفس هنا الذات، النفس المراد بها الذات، ومقصود بهذا التركيب في نفسها يعني في ذاتها دون ضميمة كلمة أخرى، لأن الأقسام الثلاثة بالاستقراء والنظر صحيح أنها إما أن تستعمل مفردة دون تركيب، وإما أن تستعمل مركبة، والبحث هنا استعمالها مفردة يعني النظر إليها ليس الاستعمال، النظر إليها قبل التركيب هل تفيد معنى أو لا. حينئذ نظرنا في الاسم، فإذا قيل إنسان وإذا قيل حيوان هكذا مفرد، وقيل سماء وقيل أرض وقيل ماء وقيل زيت وقيل عمرو وقيل فاطمة وقيل عائشة، نفهم منها معاني أو لا؟ نفهم منها معاني. إذن دلت هذه الأسماء على معنى بنفسها بذاتها باستقلالها دون أن يضم إليها كلمة أخرى، فقوله في نفسها أراد به ماذا؟ أن يبين أن من الكلمات ما يدل على معنى بذاته قبل التركيب، والفعل كذلك يدل على معنى في نفسه كقام يدل على معنى وهو القيام، قام وأكل وشرب ومات وتزوج ونحو ذلك. حينئذ نقول هذه تدل على معاني، هل فهم منها المعنى قبل التركيب؟ نقول نعم قبل التركيب، وإنما بعد التركيب تقيد. إذا قيل قام هكذا فهم منه ماذا؟ قيام في زمن مضى، لكن لم يبين الفاعل. فإذا قلت قام زيد ركبتها قيدتها، لأن القيام كان مطلق من زيد وعمر وخالد إلى ما لا نهاية. فإذا قلت قام زيد حينئذ حصل تقييد للقيام، وقبله لا يكون ماذا؟ لا يكون مقيدا، يكون مطلقا. لكن الشاهد هنا أنه قبل أن يضم إلى كلمة أخرى وقبل أن يجعل في تركيب أفاد معنى. إذا القول كلمة دلت على معنى في نفسها احترز به عن الحرف نوع ثالث، لأنه لا يدل على معنى في نفسه، بل يدل على معنى لا بنفسه يعني بواسطة، وهذه الواسطة ما هي؟ أن يضم إلى كلمة أخرى. فإذا انضم إلى كلمة أخرى أدخل في جملة مركبة من مسند إليه، حينئذ ظهر معناه. إذا لا يظهر معناه ابتداء، كما قلنا قبل ذلك، من للابتداء، في للظرفية، إن للتوكيد، ليس للتمني، كل ذلك لا يدل بذاته، وإنما بعد التركيب. فإذا كان كذلك حينئذ نقول الكلمة إما أن تدل على معنى بنفسها أو لا. الثاني الحرف قوله كلمة جنس دخل معنى الاسم والفعل والحرف دلت على معنى بنفسها فاصل أخرج الحرف، لأنه لا يدل على معنى في نفسه بل لابد من ضميمة كلمة أخرى. دلت على معنى في نفسها قلنا شمل الفعل والاسم، فنحتاج إلى قيد لإخراج ماذا؟ لإخراج الفعل. فقال غير مقترن، حال كون هذا المعنى غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي والحال والمستقبل. وإذا قيل عند النحاة الأزمنة الثلاثة صار هذا التركيب حقيقة عرفية، بمعنى أنه لا يقال بأن التعريف قد اشتمل على لفظ مجمل فيحتاج إلى تبيين. قل لا، إذا أطلق الزمن وقيل أزمنة ثلاثة فليس عند النحاة إلا ثلاثة أزمنة، حينئذ صار معرفة وإن كان معرفة بالتفسير يعني بالشرح وبيانه. حينئذ نقول غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، خرج به ماذا؟ ما اقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وهو الفعل. إذن الفعل خرج بالفصل الثاني، فعندنا جنس وعندنا فصلان، عندنا فصلان. الفصل الأول خرج به الحرف، والفصل الثاني خرج به الفعل. قول بأحد الأزمنة لماذا؟ لأنه لا يجتمع زمنان، فلابد من زمن واحد إما ماض وإما حال وإما مستقبل. بقي ماذا؟ بقي إشكال واعتراض، وهو أن بعض الأسماء اقترنت بها أزمنة، وبعض الأفعال جردت عن الأزمنة. حينئذ نقول إذا قلنا بأن الاسم علامته أو من بيان حقيقته أنه لا يقترن به زمن. انتبه هنا قال غير مقترن، عندنا اقتران. حينئذ يرد سؤال قبل ذلك، يرد سؤال أن المعنى الذي دلت عليه الكلمة إن كان هو الزمن بعينه صار ماذا؟ صار اسما، كلمة دلت على معنى بنفسها بذاتها دون ضميمة كلمة أخرى. فإن كان مدلول هذا الاسم أو هذه الكلمة الزمن عينه دون أن يكون زمنا ماضيا أو حالا أو مستقبلا، حينئذ هذا اسمه. وليس المراد الشرط هنا في كون اللفظ أو الكلمة اسما هو التجرد عن مطلق الزمن، بل عن الزمن المطلق. رجعنا إلى مطلق ومطلق الشيء. حينئذ المشترط هنا في نفي الزمن عن الاسم أن يقترن به هو الزمن المطلق وليس مطلق الزمن، وليس مطلق الزمن، لأن وجد بعض الأسماء وهي كثيرة أنها تدل على الزمن. أمسي اسم أم فعل؟ اسم، ودل على الزمن. الليل، ضحى، صباح، نهار، غبوق، صبوح، هذه كلها أسماء ألفاظ ودلالتها تدل على ماذا؟ على الزمن. إذن هل نقول اقترنت بأحد الأزمنة؟ قل لا، هذا مدلولها الزمن، حينئذ يدخل في الحد ولا يخرج. بقوله كلمة دلت على معنى في نفسها وكان هذا المعنى هو الزمن وليس مقترنا بشيء آخر، ليس مقترنا بشيء آخر، المعنى هو الزمن. حينئذ نقول المشترط نفيه في حد الاسم باقترانه بالزمن هو الزمن المطلق، وهو أحد الأنواع الثلاثة المذكورة. أما مطلق الزمن فلا، فقد يكون الاسم اسما ويدل على الزمن، لكن إما بذاته وإما معناه بقوله وضعا. وضعا هذا قيد للإدخال والإخراج، إدخال والإخراج، إدخال بعض الأسماء التي اقترنت بالزمن لكن اقترانها بدلالة الالتزام، بمعنى أنه أمر عارض. وما قاله أو قرره ابتداء غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة يعني في أصل الوضع، في أصل الوضع. فإن وضعت غير مقترنة بزمان ثم مع الاستعمال عرض لها الدلالة الزمنية لا يخرجه عن كونها اسما. اسم الفاعل يدل على الزمن، اسم المفعول يدل على الزمن. حينئذ هل اسم الفاعل فعل أم اسم؟ نقول هو اسم. طيب مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، نقول ليس باعتبار الوضع، هو في أصل الوضع مجرد عن الزمن، لكنه باعتبار الاستعمال عرض له الزمن فدلالته عليه دلالة التزامية، حينئذ وضعا لإدخال اسم الفاعل واسم المفعول من الأسماء التي اقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة لا باعتبار الوضع، وإنما هو أمر عارف. نعم وبئس وعسى وليس أفعال، أفعال، أفعال، أفعال، وهي كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بالزمن. ليس لا يدل على الزمن، عسى لا يدل على الزمن. حينئذ كيف نقول بأن الاسم ما دل على معنى غير مقترن بالزمان؟ نقول المراد به في نحو عسى وليس أنه في أصل الوضع مقترن بزمن، فدخل في حد الفعل، دخل في حد الفعل، لكن مع عروض إرادة الإنشاء، الإنشاء المراد به ماذا؟ الاستمرار. إذا قلت نعم الرجل زيد أنت أردت ماذا؟ مدحه، والمدح يناسبه ماذا؟ نعم في الزمن الماضي والآن انتهى، وإلا مطلقا، مطلقا إذا يناسبه ماذا؟ نزع الزمن. حينئذ نعم الرجل زيد هذا مدح وثناء له، والثناء يكون مطلقا ليس في وقت دون وقت. حينئذ ناسب الاستعمال وهو إرادة الإنشاء لهذا التركيب أن ينزع الزمن من نعمة ونحوها، وبئس كذلك وليس وعسى. حينئذ نقول هذه الأفعال هي أفعال ودلت على معنى بنفسها واقترنت بزمن في أصل وضعها، لكن لما عرض عليها الاستعمال نزع منها الزمن. إذن التأصيل يكون باعتبار ماذا؟ باعتبار أصل الوضع. فما كان في أصل الوضع منزوع الزمن لم يقترن به زمن، حينئذ هو اسم. فإن عرض له الزمن استعمالا لا يخرجه عن كونه اسما. والعكس بالعكس في الأفعال، إذا كان في أصل الوضع اقترن بزمنه، لكن باعتبار الاستعمال والعروض حينئذ عرض له نزع الزمن لا يخرجه عن كونه فعلا. هذا الذي أراده بقوله وضعا. إذن وضعا هذا قيد للإدخال والإخراج، هذا الذي عنه. إذن كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا. قال وضعا هنا لإدخال بعض الأسماء المقترنة بالزمان التزاما كاسمي الفاعل والمفعول. تقول مثلا زيد ضارب، متى؟ ها نقول زيد ضارب عمرا، متى؟ الآن. المستقبل إذا قلت غدا، زيد ضارب عمرا الآن، ها دل على زمن، دل على أحد الأزمنة الثلاثة. نعم دل. هل هو فعل؟ الجواب لا. إذن باعتبار الأصل ضارب لا يدل على زمن، لكن لما كان يدل على حدث وهو الضرب للمشتق من الضرب، والحدث لا بد له من مكان وزمن وفاعل، حينئذ استلزم أن يصاحبه الزمن، أن يصاحبه الزمن. فباعتبار دلالته على الحدث، وكل حدث لا بد له من مكان وزمن وفاعل، حينئذ دل على على على الزمان، لكن باعتبار العروب لا باعتبار الأصل. فزيد ضارب غدا كذلك. إخراج بعض الأفعال الغير المقترنة بالزمان نحو نعمة وبئس وليس وعسى، فإنها لما خرجت إلى معنى الإنشاء أو النفي أو التردي تجردت عنه، تجردت عنه. إذن قوله وضعا هذا قيد في القيد، مدخل لما عرضت دلالته على الزمان من الأسماء، ومخرج لمن سلق عن الدلالة على الأزمان من الأفعال. واضح هذا؟ قال رحمه الله تعالى: ولم يذكر الناظم مما يعرف به الاسم ويتميز به إلا حرف الجر فقط، علامات وصل بعضهم إلى 30 وزيد على ذلك، ولم يذكر إلا علامة واحدة، وهذا من باب التيسير والتسهيل، قد زاد الشارح بعض علامات مهمة. قال: إلا حرف الجر. ولم يذكر الناظم يعني الحرير رحمه الله تعالى مما يعرف به الاسم، يعني من العلامات التي يعلم بها في حد نفسه، وهي العلامة المعنوية كالإسناد إليه والعلمية، ويتميز به أي ومن العلامات التي يتميز بها عن قسميه الفعل والحرف، وهي العلامات اللفظية كالخفض وحروفه والألف واللام. إلا حرف الجر لام إلا، هذا في حصر، في حصر. وحروفه كثيرة، يعني حروف الجر كثيرة. سيذكر الناظم بابا خاصا يتعلق به بحروف الجر، وذكر نحو من 15 أو 14 حرفا، وذكر هنا 4 حروف في هذا المقام، في هذا المقام، لأن المراد التمثيل، وأما الاستقصاء هذا يكون في ماذا؟ فيما يتعلق بالباب المخصص لذلك. وحروفه كثيرة، وحروفه كثيرة، اختصر منها هنا في هذا الباب موضع الذي هو علامة على اسمية على 4 فقط. فكل كلمة صلحت لأن يدخل عليها حرف من حروف الجر أو كانت مجرورة به فهي اسم. هذا التطبيق للقاعدة، كل كلمة صلحة من جهة اللغة لا من جهة العقل، لأن العقل لا يمنع أن يدخل الحرف على الفعل ولا على الحرف، حرف العقل لا يمنع. تقول في قام، في يقوم أحد، يمنع أو لا يمنع؟ العقل لا يمنع، لكن الذي يمنع ماذا؟ هو اللسان العربي. إذن الصلوحية هنا متعلقة بما نقل عن العربي. قال رحمه الله تعالى: فكل كلمة، هذا الضابط، صلحت لغة لا عقلا لأن يدخل عليها بالفعل أو بالقوة. كيف بالفعل؟ يعني حقيقة تنطق به، مررت بزيد، مررت بزيد. بالقوة لا يدخل عليه بالفعل ولكنه يقبل ذلك، لكنه يقبل ذلك. قلت: قال الرجل، الرجل يقبل حرف الجر أو لا؟ يقبله. دخل عليه هنا، دخل بالقوة يعني يقبله. لو أدخل عليه مررت برجل صلح، صلح، حينئذ نقول هذا الاسم يقبل حرف الجر بالفعل وبالقوة، لأن بعض الأسماء لا يقبل حروف الجر، بعض الأسماء لا يقبل حروف الجر. ضمائر الفاعل اسم، ضربت تو، هذا فاعل، كذلك اسم اسم كونه فاعلا علامة على كونه اسما. طيب ضرب تو هل يقبل حرف الجر بالفعل؟ لا يقبل لا بالفعل ولا بالقوة. إذن بعض الأسماء تقبل حروف الجر وبعض الأسماء هو الأكثر، وبعض الأسماء لا تقبل حروف الجر لا بالفعل ولا بالقوة. إذن هذه العلامة ليست مضطردة مع جميع الأسماء، فإنما هي مع بعض الأسماء دون بعض. قال حرف الجر، نعم، فكل كلمة صلحت لأن يدخل عليها حرف الجر، حرف من حروف الجر، أو كانت مجرورة به، كانت مجرورة به. ما الفرق بين التعبيرين؟ دخل عليه حرف الجر وقد لا يظهر أثره، أو مجرورة به يعني ظهر أثره، حينئذ دخول حرف الجر إما أن يظهر أثره كمررت بزيد ظهر أثره، وإما أن لا يظهر أثره كمررت بذا. ذا اسم إشارة مبني، حينئذ نكون مبنيا على ماذا؟ مبني على ماذا؟ على السكون في محل جر، في محل جر. هي مجرورة؟ نعم مجرورة. دخل عليه حرف الجر؟ نعم دخل عليه حرف الجر، لكن لم ينطق بأثره، لم ينطق بأثره. والطالب المبتدي لابد أن يسمع الكسرة ترن في أذنيه مرات بزيد حتى يعرف أنه ماذا؟ دخلت الكسرة. حينئذ لابد من التعليل بالجهتين، فنقول العلامة دخول حرف الجر وقد لا يرى الأثر، لأنه يعني يكون مبنية أو يكون مقدرا، حينئذ لا ينفي الأثر، وقد يكون العكس يعني يجمع بين الأمرين. وكذلك غلام زيد هذا مجرور، لكن سيأتي ذكره فيما قال فهي اسم، فوقع في جوابي فهنا فهي اسم كل كلمة، فهي اسم فواقعة في جواب المبتدا. نعم عموم القاعدة هنا، كلما جاء المبتدا عاما أو فيه معنى العموم جاز ولا يجب، جاز أن يقترن بالخبر الفاء، أن يقترن بالخبر الفاء. حينئذ كل ما صلحت، كل كلمة صلحت أن يدخل عليه حرف من حروف الجر أو كانت مجرورة به يعني بحرف الجر فهي فوقع في جواب المبتدا. ليس عندنا شرط هنا، ليست الفاء الرابطة لي للشرط. نحو ماذا؟ قال نحو أخذت، فهي اسم. لماذا؟ لوجود علامة الاسم فيها، وإن لم يظهر الجر عليها لفظا، وهذا المراد بها المبنيات من الأسماء كأسماء الشرط والموصولات والاستفهام. قال أخذت نحو ماذا؟ نحو أخذت من ذا، من حرف جر، وذا اسم مجرور بمن مبني على السكون في محل جر، فدخل حرف الجر على ذا، فعلمنا أنه اسم لدخول حرف الجر وإن لم يلفظ بالأثر وكان مقدرا. ونظرت إلى تلك، إلى حرف جر، وتي هذا اسم مجرور بإلى من أسماء الإشارة المفردة المؤنثة، حينئذ نقول مبني على كسر تي في محل جر. الجر هل هو ملفوظ به؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه من المبنيات. إذن دخول حرف الجر ينفع مع المبنيات بأن يحكم على كون ما بعده اسما لا فعلا ولا حرفا، اسما لا فعلا ولا حرفا. قال فهي اسم نحو أخذت من ذا ونظرت إلى تلك وركبت على الخيل، على الخيل، على حرف جر، والخيل ثم مجرور بعلى وجره كسرة ظاهرة على آخره، إذن ظهر أثره. وهذا المراد بقولي أو كانت مجرورة به، يعني كانت الكلمة مجرورة به دخل حرف الجر وظهر أثره، وظهر أثره. ونحو قولي تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، مطلع بالخفض بناء على أن حتى هنا جارة. قال فهذه أسماء، قال التعليم، فهذه المذكورات ذا وتلك وركبت ومطلع أسماء. لماذا؟ لدخول حرف الجر عليها، يعني على هذه الكلمات، إذ لا يدخل إلا على اسم صريح أو ما في تأويله، بمعنى أن الاسم قد يكون صريحا وقد يكون مؤولا بالصريح. وحرف الجر يدخل على النوعين، يدخل على النوعين، فهو صالح لأن يدخل على الاسم الصريح كالأمثلة السابقة، وصالح لأن يدخل على ما يؤول بالصريح. أشرت إليه بأن قم، أشرت إليه بأن قم، فالباء حرف جر دخلت على ماذا؟ نحن أولا نقاضي القاعدة، حروف الجر من خصائص الأسماء، صحيح؟ حروف الجر من خصائص الأسماء، بمعنى أنها لا تدخل على الحرف ولا تدخل على الفعل ولا تدخل إلا على الاسم. حينئذ يرد السؤال، كيف يقرر تلك القاعدة مع قولنا أشرت إليه بأن قم؟ دخلت على أن قم، نقول دخلت على الاسم. ها كيف؟ لأن أن قم مؤول بالاسم، يعني أشرت إليه بالقيام، إذن دخلت على الاسم وإن لم يكن صريحا، وإن لم يكن صريحا. تبس على بعضهم بهذا المثال لأن حروف الجر قد أخطأ النحاس في عده من علامات الأسماء، قد قيل به. هذه مما يجنى على العلم من الصحفيين، حينئذ نقول هذا القول باطل. لماذا؟ لأنه باتفاق النحاة إجماع أن من علامات الأسماء دخول حرف الجر عليها، إن وجد ما يمنع من ذلك في الظاهر أول إلى ما يوافق ذلك في الباطن. إذن إذ لا يدخل يعني حرف الجر إلا على اسم صريح وهو ما لا يحتاج في إظهار الجر عليه إلى تأويل كالأمثلة المذكورة، أو إلا على ما في تأويله يعني في تأويل الاسم الصريح، عجبت من أن تضرب زيدا، عجبت من أن تضرب زيدا، من حرف الجر ودخلت على أن تضرب، ومعلوم أن القاعدة الحرف حرف الجر لا يدخل إلا على الاسم وهو من علامات المختصة به، فكيف دخل على أن تضرب؟ نقول دخل على الاسم لأن المصدرية أن لأن أن مصدرية وتضرب فعل مضارع منصوب بأن، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر تقديره عجبت من ضربك زيدا، عجبت من ضربك زيدا، فأن تضرب وإن كان في الظاهر ليس باسم فهو في تأويل اسم صريح لدخول حرف الجر عليه، فهو في تأويل عجبت من ضربك زيدا، هذا محل وفاق بين النحاة. وأما قوله جاء اعتراض، جاء اعتراضا يعني في ظاهره أنه لا يمكن أن يؤول، وهو ما شاع عن ذلك العربي، قال ما هي بنعم الولد وعلى بئس العين. وأما قولهم يعني وأما الاعتراض الوارد على اختصاص حرف الجر بالاسم وكونه علامة له بقولهم أي بقول بعض العرب حين أخبر بأنه قد ولدت له بنت، ما هي يعني الأنثى بنعم الولد، باء حرف جر ونعمة فعل، هنا لا يمكن التأويل بأن تضرب أولناه حينئذ النعمة وبئسة. هنا ليس الغرض أن حرف الجر وإن كان سياق المصنف يشير إلى ما يذكره بعض المعاصرين، لكن مرادهم أن نعمة وبئسة هل هي أفعال أم أسماء؟ العكس هو الذي وقع فيه نزاع، فيه خلاف، نعمة وبئسة، منهم من يرى أنها أفعال ومنهم من يرى أنها أسماء. من ذهب إلى أنها أسماء قال القاعدة أن حرف الجر لا يدخل إلا على الاسم، إذن بنعم الولد دخلت الباء على نعمة، فدل على أن نعمة اسم وليست بفعله، واحتج به بعض الكوفيين. كذلك بئس على بئس حينئذ بئس قال اسم، لماذا؟ لدخول حرف الجر عليها. حينئذ ليس النزاع في كون حرف الجر يدخل على ما ليس باسم، وإنما النزاع في كون ما دخل عليه حرف الجر هل هو باق على الفعلية أو أنه يمكن التأويل. إن قلنا باق على الفعلية حينئذ لا بد من التأويل، لأن نجعل حرف الجر داخلا في قوله فيما سبق أو ما في تأويله، يعني دخل على اسم محذوف، حينئذ نقول وأما قول ما هي بنعم الولد وعلى بئس العير، على بئس العير، فعلى حذف الموصوف وصفته، هذا بناء على الأصل المطرد عند أهل العلم قاطبة في جميع الفنون، الأصول لا يعترض عليها بالفروع. لو لم تحفظوا من هذه الدورة وسابقتها إلا هذا لا كفاكم كثير. نعم الإشكالات التي تقع عند طلاب في باب المعتقد وفي باب الفروع أنه يعترض على الأصول بالفروع، وهذا خطأ، لا يناقش بالفرع من أجل تصحيح الأصل، وإنما يناقش بأدلة الأصل، في أدلة الأصل. حينئذ تقرر عندنا بالاستقراء أن الحرف علامة للإسمية. حينئذ إذا سمع من كلام العرب مثال أو مثالين نقول إذن الأصل باطل، ها؟ قل لا، فإنما نؤول هذا، نتكلف ولو تكليفا ما أو تكلفا ما بتأويله ليوافق الأصل. حينئذ نقول على حذف الموصوف وصفته، حينئذ يكون التقدير ما هي، ها، بولد مقول فيه نعم الولد، ولا إشكال فيه، ولا إشكال فيه، يستقيم الكلام معه. إذا كان كذلك وافقنا بين الفرع والأصل، فلا تأتي إلى الأصل تنقضه بمثل هذه الكلمات، لا، قل هذا غلط، ليس من العلم في شيء. ما هي بنعم الولد؟ ما هي بولد؟ إذا دخلت على ماذا؟ على اسم صريح، على اسم صريح، ولد اسم صريح، ليس عندنا أن وما يؤول بها، يعني ما بعدها بفعل نحوي. حينئذ نقول بنعمة دخلت على محذوفه، هذا المحذوف هو اسم، فإذا كان كذلك استقام الحال. فعلى موصوف حذف مع صفته، بولد مقول فيه نعم الولد، ولد هذا موصوف، مقول فيه هذا صفته، هذا مراد بقوله فعلى حذف الموصوف الذي كلمة ولد وصفته مقول فيه نعم الولد. حينئذ يكون التركيب الباء قد دخلت على محذوف ولم تدخل على نعمة، وبقي أن نعمة على أصلها وهي أنها فعلون، حافظنا على أصل هذا وأصل ذاك. وكذلك قول على عير مقول فيه بئس العير، العير الذي هو الحمار، على عير مقول فيه، إذن عير هذا اسم ودخلت عليه على، حينئذ نقول دخلت على محذوف، هذا المحذوف صفة حذفت، ثم هذا المحذوف موصوف الذي هو العير، وحذفت كذلك معه صفة مقول فيه بئس العير. وأما قول ما هي بنعم الولد برفع الولد وعلى بئس العير برفع العين لأنه فاعل، فعلى هذا قال بقوله حين سار إلى محبوبته على حمار بطيء السير، نعم السير على عير مقول فيه بئس العير، يعني هو سير بطيء والأصل أنه يحتاج إلى سرعة، فيجاب عنه بأنه على حذف الموصوف وصفته، حذف الموصوف وصفته، فيقال والتقدير في المثال الأول ما هي بولد مقول فيه نعم الولد، والمثال الثاني نعم السير على عير مقول فيه بئس العير، بئس العير، والعير بفتح العين المهملة وسكون الياء يطلق على الحمال الأهلي وهو المراد هنا. قال وكما يتميز الاسم بدخول حرف الجر، يتميز بالجر الذي هو أثره، يعني جعله علامة ثانية، جعله علامة ثانية ولا إشكال فيه. لماذا؟ لأن سبب الجر قد يكون حرفا وقد لا يكون حرفا، قد يكون حرفا دخل فيما مر حرف الجر يظهر أثره أو لا يظهر، بقي ماذا؟ الكسرة ولا يكون الداخل حرفا وإنما يكون ماذا؟ مضافا. غلام زيد، زيد كسرة، هذه من أين جاءت؟ بالمضاف. هل عندنا حرف؟ الجواب لا، على الصحيح. قال وكما يتميز الاسم، يعني كتمييز الاسم، كاف للتشبيه أو للتعليل، وما موصولا وما مصدريا، أحسن جعلها مصدريا، وكتمييز الاسم عن قسميه بدخول حرف الجر عليه من أوله، يتميز بالجر الذي هو أثره، يعني أثر حرف الجر، يعني مسبب عنه، وهو أي الجر عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل، سواء كان العامل حرفا أم مضافا، عبارة يعني معبر به عن الكسرة، كسرة عبر بالكسرة وهو الأصل، لأن الكسرة من علامات الإعراب، والكسر البناء. إذن قالوا الكسر في البناء والكسرة بالتاء في الإعراب. التي يحدثها يعني يجلبها، التي يجلبها. العامل يعني عامل الجر في آخر الكلمة، سواء هذا تفصيل للعامل يعني متنوع هنا إلى نوعين، سواء كان العامل حرفا من حروف الجر أم مضافا، أم مضافا. وعلى الصحيح لا خافض إلا هذين النوعين، لا جر إلا بحرف أو مضاف فقط، وليس ثم. ولذلك قال الشارح ولا جر لغيرهما على الصحيح، على الصحيح يعني ولا جر لغيرهما يعني غير الحرف والمضاف على الصحيح يعني على القول الراجح عندهم. وأما القول بالجر بالإضافة هذا ضعيف، نحو ماذا؟ غلام زيد. إضافة نسبة تقييدية وهي معنى من المعاني. والقاعدة في باب العوامل أنه متى ما أمكن تعليق العامل على لفظ أو المقدم. لماذا؟ لأن العامل المعنوي ضعيف، ولذلك لم يصحح جماهير النحاة العامل المعنوي الذي الأصل فيه الضعف إلا في موضعين فقط لا ثالث لهما، الابتداء والتجرد عن الناصب والجزم فقط، وما عداهما كالإضافة والتبعية والبدلية ونحو ذلك هذا يعتبر ضعيفا، يعتبر ضعيفا لأن الأصل عدمه. وأمكن تعليق الأثر الذي الإعراب بملفوظ، وهذا الشأن فيه كالشأن في ماذا؟ في تقدير متعلقات الجار والمجرور والظروف. متى ما أمكن أن يعلق بالمذكور حينئذ لا يعدل إلى محذوف. لماذا؟ لأن الأصل عدم الحذف، هذا الأصل. الحمد لله رب العالمين، لله لو أمكن جعله متعلقا بالحمد الذي هو مصدر لصح، لكن لما انتفى المعنى حينئذ اضطررنا إلى ماذا؟ إلى تعليق بمحذوف لجعله خبرا عن المبتدا، قيل الحمد كائن مختص ثابت مستقر لله، حينئذ جعل لله متعلقا به بمحذوفه. لو كان في تركيب آخر نقول متى ما أمكن تعليقه بمذكور ملفوظ به فهو أولى فهو المقدم، ولا يعدل إلى التقدير إلا عند عدم إمكان التعليق به بالمذكور. وهنا كذلك ما دام أنه أمكن أن يجعل المضاف ولو كان جامدا عاملا في المضاف إليه فهو أولى وقد أمكن، إذن لا نعدل عنه. وسر العمل عند النحاة هو الافتقار، ومعلوم أن الحرف يفتقر إلى ما بعده فيعمل فيه العامل، إنما يعمل لماذا؟ ها، للافتقار والحاجة لإتمام معناه. ولذلك نقول المبتدأ يعمل في الخبر. لماذا؟ لأنه مفتقر إليه، لا يتمم معناه إلا الخبر، لا يتمم معناه إلا الخبر. فإذا قلت زيد ها قائم، زيد عمل فيه الابتداء، قلنا الابتداء لأنه ليس عندنا عامل لا يمكن تعليقه إلا الافتتاح الابتداء، حينئذ للاضطرار قلنا أن العامل معنوي هنا فلا إشكال. قائم قال بعضهم الابتداء وهذا ضعيف. لماذا؟ لأنه أمكن أن يجعل المبتدا عاملا فيه، وسر العمل الذي هو الاحتياج والافتقار موجود فيه، لأن زيد مبتدا يفتقر إلى ما يخبر به عنه. إذن هذا المعنى الارتباط الواسطة بين اللفظين هو الذي جعل العمل معلقا به. وزيد معلوم أنه جامد، هذا باتفاق زيد جامد، ومع ذلك قد عمل في الخبر على الصحيح. كذلك غلام زيد، غلام جامد وقد عمل في زيد كما عمل زيد في قائم الذي هو الخبر، والعلة واحدة، قياس مقارب هنا. فكما أن المبتدا عمل لافتقاره للخبر كذلك المضاف عمل لافتقاره للمضاف إليه، لا يوجد مضاف إلا بمضاف إليه فهو مفتقر إليه في تتميم معناه. ولذلك دائما العوامل إنما يتعلق بها ما يكمل معناها، ما يتمم معناها. ضربت زيدا، ضربت زيدا، ضرب فعل دل على حدث يحتاج إلى ماذا؟ إلى فاعل، ضربت عمل فيه. كذلك الضرب يحتاج إلى محل هو متعدي، حينئذ زيدا علق به، هو الذي ضرب رفع الفاعل ونصب المفعول. ضربت زيدا عند بيته، عند ها هذا ظرف مكان، والحدث الذي هو الضرب يحتاج إلى مكانه، حينئذ تعلق عند بضرب، انظر ضرب رفع ونصب وتعلق به الضرب. أمام لو قال أمام بيته ها أمام نقول هذا متعلق به. طيب عصرا كذلك متعلق به. ما الفائدة في التعلقات هذه؟ نقول هذه كلها لو جمعتها تخصص الفعل، لأن الفعل مطلق، ولذلك عند الأصولية أفعال مطلقة، بمعنى أنها لا تقيد إلا بمقيد. وهنا التقييد جاء فاعلا وجاء مفعولا به وجاء ظرف زمان وجاء ظرف مكان، وقد يتعلق به جاء المفعول لأجله والمفعول معه إلى آخره. إذن العمل سره وضابطه هو الاحتياج والافتقار. فمتى ما احتاج الاسم إلى غيره ولو كان جامدا، وهذا هنا العلة، ولو كان جامدا حينئذ نقول عمل فيما بعده. فلما كان كذلك حينئذ لا نحتاج أن نقول الإضافة هي العامل في المضاف إليه. إذن القول بالجر بالإضافة ضعيف في نحو غلام زيد. كونه أضيف إليه عمل فيه الجر، نقول لا، ما دام أنه أمكن تعليقه بالمضاف غلام فلو كان جامدا فهو المقدم. كذلك الجر بالتبعية في نحو مرات بزيد العاقل. العاقل هذا صفة، ما الذي جر العاقل؟ قولان. قيل التبعية. ما معنى التبعية؟ كونك أنت وصف لك أنت، جعلت العاقل صفة لزيد، هو الذي عمل. كيف هو الذي عمل؟ هذا ضعيف، لأنه معنى من المعاني، ثم هو شيء خارج عن اللفظ عن التركيب. فنقول الصواب هنا الخافض والجار للعاقل الذي وصفه ما جر به الموصوف. مرات بزيد، إذن الباء جرت زيد، كذلك العاقل زيد عمل فيه الباء، والعاقل وزيد مفتقر إلى العاقل لأنه صفة له، علاقة بينهما كما مر معنا تركيب توصيفي. فإذا كان كذلك فنقول العامل في زيد هو العامل في صفته، العامل في الموصوف هو العامل في صفته على الصحيح. وأما القول بجر بالإضافة والتبعية فهو ضعيف، لأن الصحيح أن زيدا في قولك مررت بغلام زيد مجرور بالمضاف الذي هو غلام، والعاقل في المثال الثاني نعت لزيد فهو مجرور بالحرف الذي جر به زيد وهو الباء. وزاد بعضهم الجر بالتوهم وجر بالمجاورة، وكلاهما كذلك ضعيف، كلاهما ضعيف. قال ومما يتميز به الاسم أيضا التنوين، مما من الذي، إذن هذا للتبعير، إذن بعضه ليس جميع ما يتميز به الاسم، يعني سيزيد على ما ذكره الناظر. إلى هنا انتهى شرح النظم. ومما يتميز به الاسم عن قسمي الفعل والحرف أيضا كما ذكرنا حرف الجر وأثره التنوين. التنوين من علامات الأسماء لأنه من خصائص الأسماء، فلا يدخل إلا الاسم. فإن وجدت التنوين فاعلم أن مدخوله اسم، جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، فالتنوين علامة على أن زيد اسم. ما حقيقة التنوين؟ قال التنوين هو مصدر نون ينون تنوينا، وفي اللغة التصويت أي إخراج الصوت، مأخوذ من قولهم نون الطائر إذا صوت. قال التنوين وهو نون ساكنة تثبت لفظا لا خطا، تثبت لفظا لا خطا، نون ساكنة، ولا نحتاج لقول ساكنة لأنه لا يكون إلا كذلك. فإذا كان كذلك حينئذ ما يذكر قيدا لابد من الاحتراز، لأن التنوين لا يكون إلا آخرا. إذا كان كذلك فما قبل الآخر إذا نون وحرك حينئذ نقول ليس بتنوين على الأصل، لأن التنوين لا يكون إلا ساكنة. نون ساكنة تثبت، هذه النون لفظا لا خطا، لفظا لا خطا، إلى هنا انتهى. لكن من باب زيادة التعريف وكشف المبهم الذي قد يلتبس على البعض، قال استغناء عنها يعني عن النون بتكرار الحركة عند الضبط بالقلم، عند الضبط بالقلم. الأصل جاء زيد دون، تكتبه هذا الأصل، كذلك أنت تنطق هكذا زيد، إذا تضيف نون ساكنة بعد الدال، حينئذ يستغنى عن هذه النون في الكتابة، تحذف النون لا تكتب، النون هذه لا تكتب، يستغنى عنها في الكتابة بماذا؟ قال استغناء عنها يعني عن النون الساكنة، لأن تثبت لفظا لا خطا، نحذفها في الخط، وإنما نثبتها في ماذا؟ في اللفظ فحسب. استغناء عنها بتكرار الحركة عند الضبط بالقلم، من جنس الحركة التي أعرب بها الاسم. فإذا قلت جاء زيد، هذه الضمة هذه الضمة ضمة إعراب، كذلك زيد، لأن الإعراب إذا قلت مرفوع علامة رفع الضمة ضمة واحدة ها لا ضمتان، كذلك يعني الضمة الأولى هكذا تكتب، واحدة لأسفل والثانية لفوق، الضمة الأولى التي تكون لأسفل هذه ضمة إعراب، يستغنى عن النون بعد حذفها خطا بضمة أخرى، بضمة أخرى. وكذلك يقال في ماذا مررت بزيد، زيد دين، حينئذ كسرة واحدة على الدال تحذف النون في الخط ويضاف كسرة من جنسها، ولا يضاف ضمة، هناك أضفنا ضمة مشاكلة، والكسرة كذلك مشاكلة، وكذلك الفتحة وكذلك النصب. رأيت زيدا العالما، إذا وقفت على زيد هنا محل إشكال جاء، إذا وقفت على زيد حينئذ تقول رأيت زيدا، وقفت عليه بماذا؟ بالآلف، وهذه الآلف هي أصلها التنوين، هي عوض عن التنوين، حينئذ وقفت في المنصوب بالآلف كما سيأتي، ونون وقف على المنصوب منه بالآلف كمثل ما تكتبه لا يختلف، حينئذ نقول رأيت زيدا، هذه الألف زيداء هي في الأصل النون، هي في الأصل النون، حينئذ هل يعتبر هذا استدراكا على القاعدة بأنه يستغنى عنها بتكرار الشكلة أو لا يعتبر؟ هذا سنجيب عليه بعد الأذان. إذن قوله لفظا لا خطا نقول أي في أغلب الأحوال، في أغلب الأحوال وهو الرفع والجر، فلا يرد أنها ترسم في حالة النصب ألفا، أو يقال بأن العبرة بالأصل لا بالفرع، عبرة بالأصل التي هي النون، والكلام في أنها لا تثبت خطا بماذا؟ النون نفسها، أما البدل فقد يثبت، وهذا إنما يكون في حالة النصب فقط. إذن قوله تثبت لفظا لا خطا، إما أن نقول العبرة بالأصل فلا اعتراض، أو يقال بأن الألف هنا تكتب وهي بدل عن النون الساكنة التي هي التنوين، حينئذ ما الجواب؟ نقول العبرة بالأصل الذي هو النون، والذي يكتب هو ماذا؟ هو الألف، هو الفرع، وليس هو المنفي، المنفي هو الأصل، وهو كذلك يكون مضطردا في جميع الأحوال. قال وهو نون ساكنة، نون ساكنة يعني أصالة، فلا يضر تحريكها لالتقاء الساكنين، نحو زيد العاقل، زيد العاقل فاضل. وفي الخضر فخرج بالساكنة النون الأولى في ضيفان، ضيفان الأولى هذه اسم ساكنة، وأما الثانية ملحقة يعني، وأما الثانية فتنوين. تثبت لفظا لخطا أي لا كتابة، فخرج به نون رعشان، وهو الشخص الذي حصل له ارتعاش واضطراب في يده، ونون ضيفان وهو طفيل، وهو طفيل، استغناء عنها بتكرار الحركة أي بالحركة المكررة، أو مصدر بمعنى اسم مفعول أضيف إلى موصوفه، علة لقوله لا خطا عند الضبط يعني عند الكتابة والتشكيل للكلمة بالقلم، والمكرر هو الشكلة الثانية، وأما الأولى فهي إعراب، زيد الأولى الضمة إعراب، يعني إذا تقول مرفوع علامة رفع ضمة أو ضمتان، فرض على بعض ضمتان خرج فرد على النحاة، حينئذ جاء زيد، زيد ضمة واحدة، إذن لا ضمتان، لا ضمتان. قال وكذا الإسناد، هكذا لا، وهو نون سكينة تثبت لفظا لا خطا استغناء عنها بتكرار الحركة عند الضبط بالقلم، كرجل وذلك أي التنوين كقولك رجل، وصهن ومسلمات. وحينئذ جاء بأربعة أمثلة لبيان أن التنوين الذي يدخل الأسماء وهو من خصائص الأسماء أربعة أنواع، ومثل لكل نوع باسم، كرجل هذا نوع، وصهن هذا نوع آخر ثاني، ومسلمات هذا نوع ثالث، وحينئذ هذا نوع رابع. إذن التنوين الذي يكون علامة للاسم كالتنوين اللاحق لهذه الكلمات، فأشار بتعداد الأمثلة إلى أقسام التنوين الخاصة بالاسم وهي أربعة. الأول أشار إليه بقوله كرجل، وهو ما يسمى بتنوين التمكين، تنوين التمكين، ويقال له تنوين التمكن، ويقال له تنوين الأمكانية، ويقال له وهو أشهر تنوين الصرف، أربعة أسماء لمسمى واحد. وكلها مضاف مضاف إليه، تنوين التمكين، تنوين الصرف، تنوين الأمكانية، إذن باب المضاف مضاف إليه. حينئذ نكون من إضافة الدال إلى المدلول، من إضافة الدال إلى المدلول. تنوين يدل، لأن التنوين هنا حرف، يريد السؤال هل التنوين حرف مبنى أو حرف معنى؟ حرف معنى، حرف معنى، إذن لابد أن يدل على معنى. ما هو هذا المعاني؟ هو التي سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى، التي سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. إذن تنوين التمكين هذا من إضافة الدال إلى المدلول، وهو يعني حقيقة تنوين التمكين اللاحق للأسماء المعربة المنصرفة غير جمع المؤنث السالم، يعني ما عدا ما جمع بألف وتاء. إذن اللاحق يعني محله أين يكون؟ يلحق ماذا؟ الأسماء المنصرفة، لأن الاسم إما أن يكون منصرف أو غير منصرف. كل اسم منصرف فالتنوين فيه تنوين تمكين، سمى تنوين الصرف. يستثنى من ذلك تنوين جمع المؤنث السالم كمسلمات، هذه له عنوان خاص. إذن كل اسم منصرف دخل عليه التنوين فهو تنوين التمكين، تنوين الصرف، سواء كان ذلك الاسم علما أو نكرة، أم نكرة يعني كزيد ورجل. ولذلك مثل بماذا؟ مثل بالمختلف فيه ليدل على أن الصرف إذا دخل النكرة فدخوله المعرفة من باب أولى وأحرى، كزيد ورجل. إذن زيد ورجل نقول هذان النوعان، هذان الاسمان دخل عليهما تنوين الصرف الذي هو تنوين التمكين، تنوين التمكين. إذن هذا تنوين التمكين اللاحق للأسماء المعربة المنصرفة، إذن المبنية ليست بداخلة، ليست بداخلة. المعربة إما منصرفة إما غير منصرفة، والذي يعنينا هنا المنصرفة. إذن قوله وهو اللاحق للأسماء، الاسم إما معرب وإما مبني، والمعرب إما منصرف وإما غير منصرف. فالمراد حينئذ الاسم المعرب المنصرف، سواء كان معرفة أم نكرة، كل تنوين يدخل على هذا النوع من الأسماء فهو تنوين التمكين. فائدته الدلالة على خفة الاسم وتمكنه في باب الاسمية، في باب الاسمية، وهذا يفيدك في باب الممنوع من الصرف، يعني أن الاسم قد تمكن في بابه، لأن الاسم قلنا نوع من أنواع الكلمة، كذلك نكون معي هنا الاسم من أنواع الكلمة. إذن أخواه الفعل والحرف بالاشتراك تحت الجنس الذي هو الكلمة، قد يحصل شبه، قد يحصل شبه، شبه الاسم للفعل أو شبه الاسم للحرف، وقد لا يحصل له شبه بواحد من الأمرين. إذن الاسم والفعل والحرف، نأتي نقول ركز معي، الاسم والفعل والحرف، الاسم قسيم للفعل والحرف، اسم أشبه الفعل هذا نوع، اسم أشبه الحرف، اسم لم يشبه الفعل ولا الحرف. حينئذ هذه ثلاثة أنواع، هذه ثلاثة أنواع. الاسم الذي أشبه الفعل هو الممنوع من الصرف، خرج لم يخرج عن الإعراب إنما خرج عن صرفه. الاسم الذي أشبه الحرف خرج عن الإعراب فصار مبنيا. بقي ماذا؟ بقي الاسم الذي لم يشبه الفعل فيمنع من الصرف ولا الحرف فيبنى. ميزوه، لأنه هذا أكمل، أي الأنواع الثلاثة أكمل؟ الذي لم، هذا حر، لم يشبه الحرف ولا الفعل، ثم يأتي بعده ما أشبه الفعل لأنه بقي على إعرابه ولم يخرج إلى البناء، والثالث للثالث. حينئذ نقول هذا النوع لتجرده عن الشبه النوع بالفعل والشبه بالحرف علم بهذا التنوين. ولذلك قالوا تنوين التمكين يعني يدل على أن الاسم الذي دخله هذا النوع متمكن في بابه، متمكن راسخ، لم يشبه الفعل ولم يشبه الحرف. ولذلك قال فائدته الدلالة على خفة الاسم وتمكنه في باب الاسمية لكونه لم يشبه الحرف فيبنى ولا الفعل فيمنع من الصرف، نحو زيد ورجل. وقيل إن تنوين رجل تنوين تنكير وليس بصواب. ورد بأنه معرب، وتنوين التنكير لا يدخل إلا المبنيات كصهومة. إذن زيد هذا تنوين، وتنوين ها تمكين، لأن زيد لم يشبه الفعل فيمنع من الصرف، ولم يشبه الحرف فيبنى، حينئذ نحتاج إلى ما يدل على قوته في هذا المقام فنون هذا التنوين. كذلك رجل، حينئذ نقول رجل هذا تنوين، وتنوين تمكين، يعني رجل لم يشبه الفعل فيمنع من الصرف، ولم يشبه الحرف فيبنى. كونه نكرة لا يمنع أن يكون التنوين تنوين تمكين. قول بعضهم أنه تنوين التنكير، نقول تنوين التنكير هذا النوع الثاني خاص بالمبنيات، ولذلك قلنا تنوين التمكين اللاحق للأسماء المعربة، فإن لحق التنوين الأسماء المبنية فليس بتنوين صرف، بل هو تنوين النوع الثاني. الثاني تنوين التنكين، وهو المشار إليه بقوله وصهم من إضافة الدال إلى المدلول، وهو اللاحق لبعض الأسماء المبنية، أسماء المبنية، إذا لا يلحق المعربات. هذا واضح بين النوعين، التمكين والصرف يلحق المعربات ما عدا جمع المؤنث السالية، التنوين التنكير لا يلحق المعربات، إنما هو خاص بالمبنيات، وليس كل المبنيات بل بعض المبنيات. فائدته فرقا بين معرفتها ونكرتها، فما نون منها فهو نكرته، وما جرد عنه فهو معرفته، وهو معرفته. حينئذ قيل سيبويهن، سيبويه هذا مبني، سيبويهن من هو نكر، هذا أي واحد، سيبويه هذا المعرفة، هذا المعرفة. صح صهن، صح يعني أسكت، ها صح صهن، ما الفرق بينهم حيث المعنى؟ صهن هذا تنكير، أسكت مطلقا، ها أسكت مطلقا، صح يعني أسكت عن هذا الكلام وتحدث فيه في غيره، يعني يحدثك بموضوع لا ترغبه، صح يعني هذا كان يفهم، تقول صح يعني أسكت عن هذا الحديث وتكلم في غيره، خذ في غيره. أما صهن يعني أسكت مطلقا. هذا النوع الثاني، وهو اللاحق لبعض الأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها، فما نون منها كان نكرة، وما لم ينون كان معرفة، فهو يدل على أن ما لحقه أريد به غير معين، نكرة غير معين. ويقع سماعا في باب اسم الفعل وقياسا في العلم المختوم بويه، يعني له محلان فقط، له محلان، الأول أو بابان، الأول اسم الفعل كصه ومه وإيه، هذا سماعي يعني لا يقاس عليه. النوع الثاني المبني، العلم المبني المختوم بويه، سيبويه ونفطويه وخالويه إلى آخره. قال ومسلمات، هذا مسلمات، هذا النوع الثالث، مراد به ماذا؟ تنوين المقابلة، تنوين المقابلة، وهو اللاحق لنحو مسلمات مما جمع بألف وتاء مزيدتين، سمي بذلك لأنهم جعلوه في مقابلة النون في جمع المذكر السالم، فإن الألف والتاء في جمع المؤنث السالم علامة الجمع كالواو والياء في جمع المذكر السالم، ولم يوجد ما يقابل النون الزائدة. يعني قالوا مسلمون، مسلمون جمع ماذا؟ جمع مسلمين، جمع مسلمين. مسلم ما نوع التنوين هنا؟ مسلم تمكين، إذن فواته يؤثر في الكلمة. لماذا؟ لأنه ما جيء به إلا للدلالة على أنه متمكن في باب الاسمية، لم يشبه الفعل ولم يشبه الحرف، حينئذ إذا أزيل لابد له من التعويض، لا يقبل أن يزال ثم يضاف إليه الواو أو الياء في جمع المذكر السالم دون تعويض. فلما قيل مسلمو مسلمي قالوا فات الاسم بتجرده عن التنوين، ما يدل على أنه متمكن ولابد أن يبقى على ذلك حتى بعد الجمع، فجاءوا بالنون عوضا عن التنوين الدال على ماذا؟ على تمكنه في باب الاسمية، بحيث لم يشبه الفعل ولا والحرفة. لما قيل مسلمة، قيل مسلمات، إذن لابد من العدل كذلك، ما دام أنه مسلمة، التنوين هنا تنوين ماذا؟ تنوين صرف تمكين. لما قيل مسلمات جرد عن التنوين، وهو دال على تمكنه، عوض هناك في باب الذكور النون، قالوا هنا لابد من المساواة، فسمي تنوين المقابلة، تنوين المقابلة. يعني قوبل التنوين هنا مسلمات، قوبل به النون في مسلمون، في مسلمون، هذا النوع الثالث، وأشار إليه بقول مسلماته. الثالث أو الرابع أشار إليه بقوله وحينئذ، وهو ما يسمى بتنوين العوض، وهو اللاحق لبعض الأسماء عوضا عما حذف منها، وهو ثلاثة أقسام. القسم الأول عوض عن جملة أو جمل، وهذا يلحق إذ ونحوها، عوضا عما تضاف إليه في نحو يومئذ وحينئذ، يومئذ وحينئذ، كذلك إذا زلزلت الأرض زلزالها، هذه جملة، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، ثانية ها، وقال الإنسان ما لها، ثالثة ها، يومئذ ها، هنا حذف ثلاث جمل. أصل التركيب يومئذ زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها. إذن هذا التنوين يسمى ماذا؟ تنوين عن عوض، عوض عن ماذا؟ عن جمل، عوض عن جمل. كذلك يقال مثلا ماذا؟ حين، وأنتم حينئذ تنظرون، الجواب فيك الجواب فيما سبق، الوقت يدركنا. النوع الثاني عوض عن كلمة، عوض عن كلمة، يعني يكون بعض الألفاظ ملازما، وهذا سيأتي ذكره في باب المضاف، ملازما للإضافة. حينئذ قد يقطع عن الإضافة في اللفظ ولكن يعوض عن المضاف إليه التنوين، وهذا اللاحق في الغالب بكل وبعض، كل إنسان هذا الأصل، كل ملازم للإضافة وبعض ملازمة للإضافة، لكن أحيانا نجد أن كل بعض ليس مضافا في اللفظ وألحق به التنوين، حينئذ نقول قطع عن الإضافة في اللفظ لكن عوض عنه التنوين. قل كل يعمل، كل التنوين هذا عوض عن ماذا؟ عن كلمة، عوض عن كلمة. ولذلك قال وكل إنسان، كل له قانت، يعني كل إنسان أو كل أحد. وكذلك بعض، فضلنا بعض النبيين على بعض، الأصل أنه واجب الإضافة، كيف قال بعض؟ نقول على بعضهم، حذف المضاف إليه وجاء بالتنوين عوضا عنه. ثالث عوض عن الحركة، عوض عن الحرف والحركة محذوفين، وهذا في نحو جوار، جوار وغواش، يعني مما كان ممنوع الصرف، جوار جوار هذا ممنوع الصرف، أصل جواري من فواعل، كذلك غواش، حينئذ الجواري واستثقلت الضم عليها فحذفت مع أصلها حرف والحركة، عوض عنه ماذا؟ التنوين، قيل جوار وغواش، جمع جارية وهي سفينة على البحر، أصله جواري، استثقلت الضمة على الياء ثم حذفت الياء للتخفيف، فعوض عن الحركة والحرف المحذوفين للتنوين فصار جوار لوزن فاء فواع فواع حذفت اللام. إذن المقصود هنا أن التنوين أربعة أنواع، تنوين التمكين وهو اللاحق للأسماء المعربة المنصرفة عدا ما جمع بألف وتاء كزيد ورجل، الثاني تنوين التنكير يعني يدل على أن مدخوله نكرة وهو يلحق بابين، الأول اسم الفعل كصهومة وهذا سماعي، الثاني العلم المبني المختوم بوي وهذا قياسي، الثالث تنوين المقابلة وهو خاص بباب جمع المؤنث السالح، الرابع تنوين العوض، إما عوض عن جملة أو جمل، عوض عن كلمة، عوض عن حرف. قال كرجل وصهن ومسلمات وحينئذ. قال وكذا الإسناد إليه، العلامة الثانية التي زادها، زاد التنوين على حرف الجر وأثره، وكذا الإسناد إليه يعني ومثل ما ذكر من الجر والتنوين في كونه علامة للإسم، الإسناد إليه أي إسناد شيء إلى الإسم. قال ابن هشام في شرح الشذور وهو أن ينسب إلى الإسم ما تتم به الفائدة، سواء كان المنسوب فعلا كقام زيد، زيد قام زيد، نسبت ماذا إلى ماذا؟ نسبت قام إلى زيد، ولذلك تقول زيد هنا مسند إليه والمسند قام، إذن الفعل مسند والفاعل هنا مسند إليه، فقام فعل مسند وزيد مسند إليه، أو اسما نحو زيد أخوك، هنا أسندت ماذا إلى ماذا؟ أخوك أسندته إلى زيد، وزيد هنا مسند إليه، فالأخ اسم مسند وزيد مسند إليه، أو جملة نحو أنا قمت، أسندت قمت، وهي جملة إلى أنا، ولذلك يقع الخبر جملة اسمية أو فعلية. فقام فعل مسند إلى التاء، والتاء وقام والتاء جملة مسندة إلى أنا. إذن الإسناد إليه إلى الكلمة تدل على ماذا؟ على أنه اسم، هذا المراد به. قال وهو أنفع، وهو أي الإسناد إليه أنفع علاماته، يعني أكثر نفعا. لماذا؟ لأنه يستدل به على معرفة بعض الكلمات بأنها أسماء ولا يدخل عليها التنوين ولا حرف الجر، كما قلنا في ضربت، ضربت تو اسم، من يسمع الدرس تو لا يصح، لكن من باب الإيضاح ضربت، إذن تو اسم، ما الذي دل عليه؟ هل يقبل ال؟ لا. هل يقبل التنوين؟ لا. هل يقبل الجر؟ لا. إذن هل يقبل حرف الجر؟ قل لا. إذن ما العلامة؟ الإسناد إليه، ضرب هذا مسند، تو مسند إليه، ودل على أنه ماذا؟ أنه اسم. علامة أخرى وهي أنه فاعل، كل فاعل فهو اسم، كل مفعول فهو اسم، لا يوجد فاعل إلا وهو اسم، لا يوجد مفعول به إلا وهو اسم، إما صريحا أو مؤولا به بالصريح. قال وهو أنفع علاماته أي علامات الاسم، إذ به، أي التعليل هذا، إذ به يعني بالإسناد، به بالإسناد تعرف اسمية التاء من ضربت، وما عرفنا شرح، وما في قوله تعالى قل ما عند الله خير من اللهو، قل ما عند الله خير، ما إذا جئت تعلم ابتداء يحتمل احتمالات مبتدأ أو غيره تقدر له، لكن لما جاء خير علمنا أنه محكوم به، وهذا يستلزم ماذا؟ محكوم عليه، والمحكوم عليه لا يكون إلا اسمان، فاقتضى ذلك أن تكون ما هنا اسم، أن تكون ما هنا اسما. حينئذ نقول ما عند الله خير، لما جاء الخبر خير هذا مسند محكوم به، يقتضي ماذا؟ يستلزم محكوما عليه مسندا إليه. أين هو في التركيب؟ ليس عندنا إلا ما، ولا يسند إلا إلى الأسماء، فدل على أن ما هنا اسم وليست به بحرف. إذا ما عند الله خير، ومثل وأن تصوم خير، لما جاء هنا خير المحكوم به استلزم أن يكون ثم مبتدا، ولذلك قيل أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر، في تأويل مصدر. وكذلك قول تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما عندكم ينفد، ينفد الجملة خبر عما، فدل بذلك على أن ما هنا اسم، لأن لا يخبر إلا عن الأسماء ولا يسند إلا على إلا إلى الأسماء. وما عند الله باق، كذلك باق هذا خبر مرفوع ورفع ضمة مقدرة على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين، أصل باقي، وستين ونول المنكر المنقوص في رفعه وجره خصوصا. قال ولا فرق فيه بين المعنوي واللفظ، إذن عرفنا أن الإسناد إلى الكلمة دليل على اسميتها، واستدل بهذه العلامة على ما لا يدخل على الكلمة من العلامات الأخرى، لا التنوين ولا غيره. ثم قال ولا فرق فيه بين المعنوي واللفظ كما حققه بعضهم، يعني أن الإسناد نوعان، إسناد معنوي وإسناد لفظي. إذا قصد المعنى معنى اللفظ المسند والمسند إليه فهو ماذا؟ فهو معني، وهو الأصل وهو الكثير الغالب، وقد يكون لفظيا كما قلنا فيما سبق، ما يدخله من، قلنا هنا مسند إليه من كذلك، وهنا تحقق الإسناد ولا يسند إلا للأسماء، حينئذ نقول ماذا؟ الإسناد هنا لفظي، ولذلك قل قصد لفظه دون معناه. ولذلك قال ولا فرق فيه بين المعنوي وهو إسناد الحكم إلى معناه كما في الأمثلة المذكورة، واللفظي يعني بين الإسناد اللفظي وهو إسناد الحكم إلى لفظه كما في قول المعربين حتى حرف جر، حتى مبتدا مسند إليه محكوم عليه، حرف جر هذا خبر محمول محكوم به مسند، هنا قطعا لن نقصد المعنى وإنما قصد ماذا؟ اللفظ. فحتى من حيث هي، ها نقول هي ماذا؟ هي حرف، لكن إذا دخلت الاسم، إذا دخلت التركيب الجملة الفعلية أو الاسمية، لكن لما جردت عن التركيب أخبر عنها حينئذ وقع الإسناد. الإسناد هنا موجود، الإسناد هو الإخبار، أخبرت عن الشيء بشيء آخر، حينئذ أخبرت عن حتى بأنها حرف جر، قلت حتى حرف جر، إذن حتى مبتدأ مسند إليه. كيف هي مسند وهي حرف في الأصل؟ نقول أقصد لفظها، والإسناد هنا لفظي لا معنوي. ومثله ضرب فعل ماضي على ما مر معنا مرارا، كما حققه بعضهم يعني بعض النحاة، وأثبت بالأدلة عدم الفرق بين المعنوي واللفظ في كون علامة للإسم، وهذا هو المشهور، هذا هو المشهور. وخالفه جماعة منهم ابن مالك تبعه الخميصي، فاعتبروا في الإسناد إلى القول إسناد ما لمعناه ليخرج ما أسند إليه ما للفظه كالمثالين المذكورين. قلنا ابن مالك يشترط ماذا؟ الألفة بين المسند والمسند إليه، عليه لابد أن يشترط ماذا؟ الإسناد المعنوي، إسناد المعنوي. وأما تسمع بالمعيد خير من أن تراه، فعلى حذف أن أو إقامة الفعل مقام الموصل. تسمع، ثلاث روايات. أن تسمع لا إشكال فيه، خير قلنا ماذا؟ وأن تصوم خير، ابتدأنا من خير، لا تأتي من الأول، ابتدأنا من خير، خير هذا محكوم به، على ماذا؟ أن تصوم، جاز جعل أن تصوم اسما. أن تسمع خير، خير أن تسمع، مثل أن تصوم لا اعتراض لا إشكال. تسمع بالنصب مع حذف أن مع شذوذه لا إشكال، لماذا؟ لأنه مقدر، حينئذ سماعك بالمعيد خير لا إشكال فيه. بقي الإشكال في ماذا؟ تسمع بالرفع، حينئذ خير هذا خبر عن تسمع، حينئذ أسند إلى الفعل، والأصل أن الإسناد إلى الشيء علامة على الإسمية. فما الجواب؟ قال وأما الاعتراض بنحو تسمع بالمعيد خير من أن تراه فعلى حذف أن، هذا بالنصب تسمع. وأما على رواية الرفع فحينئذ نقول أو إقامة الفعل مقام المصدر، يعني هذا لابد من التأويل. قلنا الأصل، قد يقول قائل هذا التأويل ليس بسائغ، أقول لا يعترض على الأصول بالفروع، يعني لا يمكن أن ننظر في لسان العرب في القرآن وفي السنة وفيما نقل من نثر وشعر ونجد أن الإخبار لا يكون إلا عن الأسماء، وتنقض هذا الأصل المضطرد بتسمع بالمعيدين، هذا محال، لا يمكن أن يقبل، حينئذ لابد من التأويل. فنقول تسمع بالرفع هنا أقيم الفعل مقام المصدر وهو سماعك، وإن لم يكن ثم ما يؤوله، وإن لم يكن ثم ما يكون تأويلا، يعني ما يسوغ التأويل بالمصدر، هذا ولو كان فيه شيء من التكلف لكن طاردا للأصول، طاردا للأصول. أما تسمع بالمعيد يعني، وأما الاعتراض الوارد على كون الإسناد إليه علامة مختصة بالاسم بأن الإسناد إلى الفعل قد وقع في قول تسمع بالمعيد خير من أن تراه مؤول بما ذكره الشارح، فعلى حذف أن أو إقامة الفعل مقام المصدر. ولما فرغ مما يعرف به الاسم أخذ وشرع في بيان ما يعرف به مطلق الفعل، يشمل الفعل الماضي والمضارع والأمر، ويتميز به عن قسميه الاسم والحرف، فقال باب الفعل. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.